السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. أدعو إلى أن ترد الأسئلة وأستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل. سائل يسأل يقول: له شركة في أجهزة الحاسب الآلي ومستلزماته، ومر على تأسيسها سنة ويريد إخراج الزكاة، كيف تخرج الزكاة؟ أقول بالله تعالى التوفيق. هذه الشركة وغيرها من الشركات نظامها كالتالي: أولا، الأصول الثوابت لا تخرج عليها زكوات، الأرفف، زكاة هناك ثلاجات، الأصول الثوابت عموما ليست عليها زكاة. الزكاة على البضاعة الدائرة التي تباع وتشترى، أما عن المديونيات فتحسب الذي لك من الديون الحية التي عند الناس وتضيفها إلى المال الذي معك، وتخصم منها الديون التي عليك. وبالله تعالى التوفيق. فتاة تسأل: إنها طالبة في الثانوي وتريد أن تتقدم للإذاعة المدرسية لكي تنشد أناشيد أمام الطلبة والطالبات، هل يجوز لها ذلك؟ أنصحها بالامتناع عن ذلك، لأنها فتاة بالغة وصوتها يخرج للضرورات، فأنصحها أن هذه ليست ضرورة، عليها أن تبتعد عن هذه الإذاعة المدرسية وتتركها للرجال، أو تكون مدرسة ليست بمختلطة. السلام عليكم ورحمة الله. يقول: قبل سنوات وعد الله بترك المعصية ثم فعلها، إذا كان وعد بمعنى نذر فكفارة النذر كفارة يمين، فعليه أن يستغفر الله من المعصية، وعليه أن يكفر عن يمينه عن النذر الذي وعد. كفارة اليمين إطعام 10 مساكين من الطعام المتوسط، إن عجز صام 3 أيام، ولا يجب التتابع في صيام كفارة اليمين. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم، ازي حضرتك؟ كيف؟ الحمد لله. بعد إذن حضرتك، أنا ربنا من علي حمل كتاب الله، تمام؟ بس أنا بتراودني أحلام لدى جوزي، تمام؟ فقالوا لي ده ممكن من الشيطان. عفوا، يعني أنت تري أحلاما قبيحة في النوم؟ نعم. هذا من الشيطان، تعوذي بالله من الشيطان، ولا تذكري ذلك لأحد، وقومي صلي لله ركعتين وتحولي عن جنبك الذي كنت عليه، ولا تحدثي بذلك أحدا. أعيدها: تعوذي بالله من الشيطان، لا تخبري بها أحدا، تحولي عن جنبك الذي كنت عليه، ادفلي عن يسارك 3، قومي وصلي لله ركعتين. قال أبو قتادة: نعم. في حاجة أخرى. ما هي؟ إن قالوا لي بسيط خيالات وحاجات، وجسمي بتحصل له ذبذبات، تمام؟ ما إذا كان هذا ممكن تعرضي على طبيب مختص أو طبيبة مختصة إذا كان المرض عضويا. بارك الله فيك. السلام عليكم. يسأل سؤالا: إنه يسأل عن الوقف الخيري، أتتني فكرة أن أبدأ مشروع خاص للنساء خياطة أثواب الصلاة، ويكون للفتيات الصغيرات، وأرغب بأن يكون هذا العمل خالصا لوجه الله بحبس الأصل وتسبيل المنفعة، أود أن ترشدوني بفتوى شرعية، هل يجوز بيع ثوب الصلاة فقط لاسترداد رأس المال بتكاليف الخياطة؟ نعم يجوز ذلك، نعم يجوز ذلك. قال: وإذا كانت نيتي أن يكون العمل للوقف الخيري، هل يجوز أن أبيع ثوب الصلاة لأشخاص غير محتاجين دون إخبارهم بأنه وقف؟ نعم يجوز. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. حضرتك عندي 3 أسئلة. تفضلي. السؤال الأول حضرتك كيف أنا عندي مبلغ شايلاه في البنك هو 200,000 جنيه، كنت ورثة شقة عن والدتي وبعتها، وأنا دلوقتي جوزي مش بيصرف عليا، يعني المصاريف اللي بيسيبها جوه البيت 50 جنيه يوم ويوم، ومعايا 3 أطفال، يعني أنا بدفع 3 أضعاف 50 جنيه، فهل دلوقتي تسقط عني زكاة المال؟ لا تسقط. هو يحاسب ولا مش محاسب؟ نعم، جوزي هيتحاسب على اللي انا بدفعه دوت ولا مش هيتحاسب؟ اتحاسب، لكن في حل ممكن ترشدي اليه. الحل هو اذا كان رجلا بخيلا ولم تستطيع ان تاخذي حتى من المال من غير اذنه، من الممكن ان تنفقي زكاة مالك للابناء اذا كانوا محاويج. يعني انا ما ادفعش الزكاة بره؟ لا، أقول ممكن إذا عجزت تماما عن أخذ نفقة الأولاد من أبيهم، تماما عن أخذ نفقة الأولاد من أبيهم، والأولاد أهل احتياج للضرورات، جاز أن تخرجي الزكاة لهم. عشان بس هو دلوقتي بيديني المبلغ اللي قلت حضرتك عليه، أنا لا أعرف التفاصيل، عموما لا أعرف احتياجات الأطفال ولا أعرف المبلغ. نفقتي الشخصية، أنا الشخصية يا شيخ هو مش بيصرف عليا خالص، لا دكتور ولا لبس ولا على كل من عليك الأصل أن عليك زكاة، لكن الفرع هل نخرجها للأبناء أم لا إذا كانوا من أهل الاحتياج وليس لهم مصدر؟ طب يا شيخ السؤال الثاني حضرتك، السؤال الثاني، الشهر الجاي كده المفروض أن أنا أطلع الزكاة، طب دلوقتي في واحدة أرملة هتعمل عملية لابنها اللي هو يعتبر اليتيم قبل معاد الزكاة ده بشهر واحد، يعني اعمل له العمليه ولا استنى ولا خليها تاجل العمليه الشهر؟ لا، يجوز تقديم الزكاه عن موعدها، يجوز تقديم الزكاه عن موعدها لامرين. الامر الاول ما اورده بعض اهل العلم وان كان في نزاع يسير، من ان النبي قبض من العباس زكاه عامين مقدمه، والثاني القياس على انه يجوز اخراج الكفاره قبل الحنث، بمعنى إذا قلت والله ما أنا مسافر الإسكندرية غدا وبدا لي أن أسافر، لي أن أكفر من الآن قبل سفري، قياسا على هذا جوز فريق من أهل العلم تقديم الزكاة عن موعدها، والله أعلم. السؤال الثالث يا شيخ، أنا دلوقتي في البيت عندي مشاكل زوجية كتير، فالناس نصحتني إلا أنا أروح لشيخ أحسن يكون معمول لي عمل. لا لا لا لا لا لا لا تذهبي للشيخ ولا للشيخ، ذهبي اسأل الله. إذا كانت أخلاق الزوج سيئة، أخلاق الزوج ليست كريمة، في تصرفات كثيرة، لكن لا تذهبي لمشايخ يقرأوا عليك ولا شيء، الحمد لله أنت في عافية تتصلي وتجادلي يعني، فارقي نفسك بارك الله فيك. طب أعمل إيه يا شيخ عشان أنا ما أروحش؟ عشان أنا ارقي نفسك بالمعوذتين مع سورة قل هو الله أحد أو بآية الكرسي أو بالفاتحة أو بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا شيخ مصطفى. الحمد لله. ربنا يبارك فيك يا رب. حضرتك شيخ مصطفى، أنا بسأل عن التسويق الشبكي. أنا أعلم بالحرمة، لكن أنا مش عارفة ليه، يعني أنا مش مستوعبة ليه. بس طبعا أنا التسويق الشبكي. أكمل بس أسأل حضرتك بس. لا لا عفوا، لا أسمح لك بالجدل في هذا. التسويق الشبكي شركة من شركات النصب وشركات الاحتيال. وقد فصلت القول في هذا مرارا وفي عدة مواقع. التسويق الشبكي إن كنت تتحري لدينك اتركي النصب على العالم، هذا محرم، وشركات نصب واحتيال. السلام عليكم. يقول السائل إنه طبيب وعمره 58 عاما ويعاني من مرض الشلل الرعاش، وعندما ينتهي مفعول العلاج لا أقدر على الحركة بمفردي ولا أقدر على صلاة الجماعة. والسؤال، أنا أحب صيام النافلة وأقدر عليه، لكن يكون هذا على حساب ضياع صلاة الجماعة. إذا كانت المفاضلة بين صيام النافلة وصلاة الجماعة فصلاة الجماعة تقدم. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ايوه يا شيخ من فضلك، انا عايزه اسالك سؤال. والدتي معي، والدتي ضعيفه تعبانه يعني، واخواتي بيروحوا لها وهي قاعده في البيت مع اخويا، وانا بروح ورحت لها يعني كذا مره، وانا ظروف ما تسمحش وظروف جوازي يعني على جد يعني ومواصلات غاليه، فانا يعني قصرت ما روحتش اسبوع فابتدي عليا، فمش عارفه اعمل ايه. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، احسني الى والدك قدر الاستطاعه وما وراء ذلك لا يكلف الله نفسا الا وسعها. بتصل عليها ما بترضاش ترد عليا. الناس الذي عندي قلته لك بارك الله فيك، احسني قدر الاستطاعه للوالده وما عجزت فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا شيخ مصطفى، انا مش بجادلك، انا عارفه ان هو حرام، بس انا دلوقتي بسال عن واحده بتشتغل، هي كانت في الحاجات دي فعرفت بالحرمه فقطعتها، هي عرفت بالحرمه من غير ما تفهم ليه، بس عرفت ان ناس ثقات بيقولوا لا فخلاص عرفت انها حرام. لكن هي بتسال دلوقتي لو هي اتعاملت مع الشركه دي منها لنفسها بس من غير ما يبقى عن تحتها حد او فوقها حد، بتجيب حاجات بتبيعها. يا اختي الكريمه، ينفع ده ولا لا؟ يا أختي الكريمة أجبتك بأن التسويق الشبكي، عفوا سأعلل لك، التسويق الشبكي شركة من شركات النصب والاحتيال. هذا افترض هذا القلم يباع في الخارج بعشر جنيه، في التسويق الشبكي يباع بعشرين جنيه، لماذا؟ هذا سؤال اسأليهم. اسأليهم. لا ما ساعات ينزلوا عروض وساعات يعملوا حاجات كده، ففي جهالة المنتج أحيانا وفي تضعيف سعر المنتج أحيانا لعدة أسباب يضيق المقام بذكرها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. بالله عليك يا شيخ، أنا عايزة يعني أطلب من حضرتك طلب. اتفضلي. بالله عليك يا شيخ تدعي لي وانت بتصلي يعني في الذرية الصالحة. الله يرزقنا يا ذرية الصالحة. بالله عليك يا شيخ. الله فيك. الله المستعان. ولو سمحت احملك امانه بس تقول لي الشيخ محمد حسني يدعي لي. بالله عليك الشيخ محمد الاخوه سامعينه يوصلوا له الرساله لان لقائي به قليل ان شاء الله. يقول كنت اصلي العشاء في جماعه وفي اخر ركعه خرجت من الدبر فقاعه غير اراديه، فما حكم الصلاه في هذه الحاله؟ عليك اعاده الصلاه. السلام عليكم. بركاته الشيخ فاضل. الحمد لله. تفضل. أشهد الله أن أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا. لا تفضل. سؤالين لازم حضرتك يا شيخ. تفضل. لماذا في صلاة الجنازة في الأربع تكبيرات بنقرأ الفاتحة في التكبيرة الأولى وفي الثانية بنقرأ بنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وبندعي للمتوفي في الثالثة وفي الرابعة بندعي للمسلمين، لماذا هذه الصفات خطب للصلاة؟ ورد حديث بذلك وإن كان في سنده ضعف لكنه مجبور بعمل المسلمين، عمل الكافة عن الكافة. السلام عليكم. يقول الأخ السائل إذا نقل عن عالم في مسألة قولان وكنت أقلد هذا العالم فأي الرأيين أتبع؟ اتبع الرأي المدعم بالدليل بارك الله فيك. يقول الأخ السائل كنت أعمل في بيع الأغاني وفي تلك الفترة اشتريت منزلا من المال الذي كسبته من بيع تلك الأشرطة، واشتريت محل تموينات من كسب بيع الأشرطة، وبعد شراء المنزل ومحل التموينات تركت محل الأشرطة وأعمل الآن في التموينات، هل عمل الآن في التموينات حرام أم حلال؟ هو حلال الآن لكن أكثر من الصدقة، لقول الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، فأكثر من الصدقات ومن أعمال البر بارك الله فيك. يسأل الأخ السائل سؤالا، إنه شخص عليه أيمان كثيرة ونذور أغلبها لم أتمها ولم أفي بها، بل حلفت وكذبت وأقسمت وكذبت، ماذا علي؟ إذا كانت الأيمان منعقدة فعلى كل يمين منعقدة كفارة، إطعام عشرة مساكين، إن عجزت صمت ثلاثة أيام، هذا عن الأيمان. وكفارة النذر أيضا كفارة يمين، فإذا كان النذر قد انعقد فعليك إذا لم تفي بالنذر كفارة يمين. هذا وعن الأيمان الكاذبة عليك أن تستغفر الله منها، والله أعلم. يقول أخ السائل: كنت قد غضبت من أخي الصغير لعبثه بأغراضي واستفزني بأنه سوف يعبث مرة أخرى، وقلت يمين الله سيأتيك ضرب مني، وكنت أقصد أنه لو ذهب وعبث مرة أخرى لك نيتك، لك نيتك، فإذا كنت تنوي ذلك عند اليمين يمين الله سيأتيك ضرب مني، بمعنى إذا عدت إلى العبث فلا تضرب إلا إذا جاء العبث، أو لا تلزم بالكفارة إلا إذا تخلفت عن الضرب إذا عبث الولد، أما إذا لم يعبث فليس من حقيقة ضربه. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. بقول لحضرتك أنا في استفسار من حضرتك. اتفضل. أنا دلوقتي إحنا كنا كذا، إحنا كثلاث إخوات، وأنا كنت سلف في، أنا كان لي قاعد في شقة والدي ووالدتي عايشين، وأنا صرفت فلوس على الشقة اللي فيها، كان كل ما ربنا بعت لي فلوس أحطها فيها. أخويا اللي كان قدام مني قال أنا مش هصرف فلوس في واحد. يعني بس سؤال، يعني بس سؤال اختصارا، جيت أقول لوالدي الفلوس اللي أنا صرفتها يعترف لي بيها، الفلوس اللي صرفتها والد عايش، أنا صرفت فلوس في، يعني أنت أنفقت مالا في بيت أبيك والوالد على قيد الحياة، وبعد الوفاة أنت تطالب بها. الفلوس بس بعترف بالفلوس بس. إن وافقك إخوانك فلا بأس وحيهلا، إن لم يوافقك إخوانك فليس لك إلا الميراث من والدك، شأنك شأن سائر إخوانك. بارك الله فيك. طب هم وافقوا يا فضيلة الشيخ؟ خلاص إذا هو اللي مش موافق، إذا هو اللي مش موافق الذي وافقك يعطيك نصيبك من من من لا هم اخذوا ذات نفسهم معترفين، انما هو ذات نفسه مش افهم كلامي يا اخي، افهم كلامي. هب ان اربعه من اخوانك اقروا لك بان لك حق، خذ خذ منهم حقك الذي يخص كل شخص في ذمته، والاخر يعني افترض انك لك 1000 جنيه وكل ولد اقر الا ولد، اذا لك ستاخذ 800 جنيه، كل ولد اقر خذ منه 200. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل سائل يقول: أقوم بالتدرب على الجري لمسافات طويلة، نصف ماراثون أو ماراثون، ويقيمون في بلدي مسابقات الماراثون على أن يأخذ الأوائل جوائز مالية معتبرة، حيث نأخذ المكافأة من شركات راعية وليس فيها قمار، ولكن الجري في البداية يكون مختلطا، وسأجتنب بإذن الله ملامسة النساء والنظر إليهن. قال: وفيه كشف للعورات، مع العلم أنني أستر عورتي. إذا كنت ستستر عورتك وتغض بصرك وليست هناك مقامرات فجائز، وبالله التوفيق. السلام عليكم. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. انا كنت عايز اسال بس بالنسبه لجوزي في الشغل، الهدوم بتاعه الشتوي ديت تقيله وايديها ضيقه، فبيتوضى على الكم، يعني بيمس على الكم، ينفع؟ لا يصلح. وزارت في الاونه الاخيره اسئله وكثر السؤال عنها، وهي المسح على كم البدلة أو كم القميص أو كم الفانيلة الطويل، كل هذا لا يجوز، وما أدري ما منبع هذه الفتوى الخاطئة. بارك الله فيك. السلام عليكم. يسأل سؤالا: اضطر والدي لحلف يمين كاذبة لتثبيت عقد زواجي لدى بعض الحكومات لأنني خارج البلاد، وذلك لأن الموظف المسؤول عن تثبيت الزواج أصر أولا لإجراء عقد النكاح بصورة نظامية على إحضار ورقة من الجيش لا يمكن إحضارها، وهذا في سوريا لأنني خارج البلاد، فكذب والدي لإنهاء الإجراءات. علي أن يستغفر الله وأن يتوب إليه من هذا الذنب، وعن الفعل نفسه رب العزة يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه والله أعلم. يقول الأخ السائل: عمري 23 سنة، ابتليت منذ 4 سنوات بذنب حاولت أكثر من مرة أن أقلع عنه، لكن كنت أضعف وأرجع، حلفت بالمصحف أكثر من مرة على تركه لكني كنت أرجع، فأضطر إلى أن أصوم 3 أيام كفارة، ماذا أصنع؟ إذا ارتكبت الذنب وقد حلفت ألا ترتكبه عليك بأمرين: الاستغفار أولا للذنب، وثانيا كفارة اليمين. يقول: هل يمكن أن أقول إن معنى سبحان ربي الأعلى هو بعد ربي الأعلى عن كل نقص؟ لأن الأعلى تضمنت كل معاني العلو، كلمة الأعلى تضمنت كل معاني العلو. وبالله التوفيق. يقول الآن يسأل عن حكم جهاز الأذكار الذي يتم تركيبه في أبواب المحلات والصيدليات، والذي يقوم بتذكير الداخلين والخارجين بمثل اذكر الله أو صل على النبي، هل هناك دليل يمنعه؟ ليس هناك دليل يمنعه، ليس هناك ما يمنع، بل داخل تحت قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين يا شيخ. نعم. ألو؟ نعم. السؤال الأول حضرتك، أنا كنت بكلم حضرتك دلوقتي عشان زكاة المال، ينفع حضرتك الشهر اللي أنا أطلع فيه الزكاة ما أطلعوش مرة واحدة، أطلعه على كذا شهر؟ يعني كذا مقدما ولا مؤخرا؟ مقدما أم مؤخرا؟ لا مؤخرا. يعني لا مؤخرا، ما دام المال متوفر معك ومصرفه موجود قدمت بالإخراج. مش متوفر يا شيخ، انا اطلعه من اصل المال. ولو من اصل المال، اذا كان المال موجودا. ايوه، هو اصل المال. لا تظن ان الزكاة على الارباح، الزكاة على المال مع الربح. ما انا عارفه يا شيخ. طيب. حضرتك انا اطلعه. يجب عليك اخراج المال اذا كان موجودا ومصرفه موجود، نعم، ولا يجوز التاخير. اما مقدما ممكن تجدولي مقدما. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم، ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت، وانا بسأل بس، هو جوزي عنده محل، وطبعا هو مطعم بيطلع لنا منه فلوس، فلما بيتفضل عندنا فلوس بنطلع زكاته والحمد لله. اصل المحل بقى عليه زكاة؟ نعم. المحل نفسه تمليك؟ لا لا لا، ليس عليه زكاة، لكن المال بس اللي بيطلع منه هو اللي عليه زكاة. الربح اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. شكرا لحضرتك. الله يكرمك. يقول: هل تجوز كتابة بسم الله الرحمن الرحيم على الورق المطبوع خشية أن يهمله السائقون أو من يستلم الورق، مع العلم أننا طلبنا من المدير حذف بسم الله الرحمن الرحيم خشية أن تتعرض للامتهان، لكنه رفض وقال إنه يحب أن يفتتح الورق ببسم الله، هل علينا ذنب في كتابة بسم الله الرحمن الرحيم على الورقة؟ ليس عليك ذنب إن شاء الله، ولكن ذكر ألا تعمل هذه الورقة وتوطأ بالأقدام. يسأل: السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. أقول لك كنت عايز أكلم فضيلة الشيخ. نعم. أقول لك كنت عايز أكلم فضيلة الشيخ. تفضل تفضل، لكن انصت شوية، اتحرك، تفضل. ماشي. ما السؤال؟ والله كنت أحفظ قرآن دلوقتي نسيته خالص. استغفر الله، استغفر الله وعاود الحفظ، وقدر الاستطاعة صلي بما تحفظ في قيام الليل، بارك الله فيك. يسأل سائل يقول: إنه اختلس مبلغا ماليا من المرفق الذي يعمل فيه واكتشف واعترف وعاد المبلغ كاملا لكنه فصل من العمل والآن يعمل في شركة أخرى. هل عندما أعدت الفلوس أكون أخليت مسؤوليتي أمام الله أم لا؟ عليك بالاستغفار وما دمت قد سددت الأموال فالحمد لله. الحمد لله. يقول الأخ السائل هل على الألماس زكاة؟ الألماس الذي تلبسه النسوة وثمنه أضعاف أضعاف الذهب، إذا كان حليا حليا ليست عليه زكاة. نعم الذهب عليه زكاة إذا كان حليا أو غير حلي، أيضا الذهب عليه زكاة، لكن سائر أنواع الحلي خلاف الذهب والفضة ليس عليها زكاة إلا إذا كانت معدة للإتجار، والله أعلم. سائل يسأل عن كونه يوتر بركعة واحدة، هل يأثم أو هل يجوز صنيعه؟ نعم يجوز صنيعه. قيل لابن عباس رضي الله عنهما إن معاوية يوتر بركعة، قال دعوه فإنه فقيه. سائل آخر يسأل يقول أحيانا وللسرعة ولضيق الوقت أصلي النافلة ولا أقرأ سورة بعد الفاتحة، هل صلاتي تصح؟ نعم صلاتك تصح، صلاتك تصح إذا استزأت على الفاتحة، لكن بلا ريب أجرك أقل، والله أعلم. سائل يسأل هل يجب علي أن أستعيذ بالله عند قراءة القرآن، عند قراءة الفاتحة في الركعة الثانية، أم يمكنني أن أدخل في القراءة دون استعاذة في الركعة الثانية؟ أقول وبالله التوفيق يجوز لك أن تدخل في القراءة دون استعاذة في الركعة الثانية، لأن ذكر الله متواصل، وإن استعذت جاز لك ذلك. هذا وعن حكم الاستعاذة فهي مستحبة ليست بواجبة. نعم قد قال تعالى إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن هذا على الاستحباب، فإن النبي تلا بعض الآيات ولم يقدم استعاذة بين يدي تلاوته فيما ظهر من أمره، والله أعلم. يسأل سائل عن سجدة التلاوة، هل يجب أن تكون على وضوء أو يجوز أن أسجد وأنا غير متوضئ إذا سمعت القارئ يقرأ بها؟ أقول وبالله التوفيق العلماء مختلفون في ذلك، والذي أختاره من أقوالهم جوازها ولو لم تكن متوضئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم حتى بلغ قوله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا، فسجد وكل من كانوا معه سجدوا، وكذلك أهل الشرك سجدوا إلا رجلا ضخما لم يستطع السجود فأخذ كفا من الحصى فسجد عليه، ويبعد أن يكونوا جميعا على وضوء، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخنا. نعم تفضل. سؤالين لأذنك يا شيخ. تفضل. دخلت المسجد وفي جنازة في المسجد والجنازة وجبت، أصلي الفرض اللي فات أول ولا أصلي الجنازة؟ صلي الجنازة لأن وقتها ضيق، وبعد ذلك صلي الفريضة. تمام. السؤال الثاني لأذنك حضرتك. نعم. عندنا في الأرياف في صلاة القيام في رمضان دايما الناس الكبار بينادوا صلاة القيام أثابكم الله عشان الناس ما تخرجش من المسجد، فالإمام لسه ما صلاش ركعتين السنة بتوع العشاء، فقام صلى أول ركعتين في التراويح صلاها بنية سنة العشاء والناس خلفه، هل هذا يجوز أم لا يجوز؟ هو أعلن للناس أو لم يعلن؟ لم يعلن. الصلاة تصح. تمام. نعم. شكرا. بارك الله فيك. سائل يسأل عن قول المؤذن في الليالي الشتوية المطيرة صلوا في بيوتكم، هل هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم ورد أن النبي كان يأمر المؤذن أن يقول في الليالي المطيرة الشتية صلوا في رحالكم ورحال البيوت. ومتى يقال هذا؟ وردت روايتان، إحداهما أنه يقول مكان حي على الصلاة حي على الصلاة صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم، والثانية أنه بعد أن يقول حي على الفلاح حي على الفلاح يقول صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم. فإذا قال المؤذن ذلك وصلى شخص في بيته فليس عليه من جناح حينئذ، والله أعلم. يقول أخو السائل: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من أول كل شهر؟ أقول: لم يصح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم إنه حث بعض الصحابة على صيام 3 أيام من كل شهر من غير تقييد بالأول أو الوسط أو غير ذلك، حث عددا من الصحابة على ذلك. قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث، أن أوتر قبل أن أنام، وبركعتي الضحى، وبصيام 3 أيام من كل شهر. وبنحوه قال أبو الدرداء، وأرد ذلك عن أبي ذر بإسناد منقطع، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن سؤال أخذ الشيخ؟ اتفضل. واحد سلف 1000 ريال من سنتين. نعم. فالوقت واحد عايز يرد بال1000، يعني كانت ال1000 وقتها ب2 جنيه الريال. أنت أخذت ريالات ترد ريالات، أخذت دولارات ترد دولارات، أخذت جنيات ترد جنيات. المستلف دلوقتي عايز يرجعها بمبلغ على سنتين يعني. أنا قلت لك كالآتي: إذا استلفت 1000 ريال ردها 1000 ريال، استلفت 1000 دولار ردها 1000 دولار، إلا إذا ترويتم على شيء آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل سائل عن حكم الشرب قائما. أقول وبالله التوفيق: الشرب قائما جائز مع الكراهة، جائز لأن النبي عليه الصلاة والسلام شرب قائما في عدة مواطن، منها ما ورد من حديث علي رضي الله عنه أنه توضأ في رحبة الكوفة ثم أتي بماء فتوضأ فشرب قائما. وقال: هناك من يقول إن الرسول لم يشرب قائما، وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا ثم شرب قائما، ثم شرب علي قائما. أما الكراهة فلأنه قد ورد أن النبي نهى عن الشرب قائما، فالنهي حمل على الكراهة، وبالله التوفيق. هذا وإخواني وفقهم الله يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها على الدوام قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. وفي الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا مصر وبلاد المسلمين آمنة مطمئنة من كل مكروه ومن كل سوء، وأن يهب المسيئين منها للمحسنين، وأن يفك أسر المأسورين ويفرج كرب المكروبين، ويجمع بين قلوب العباد على كتابه وسنة رسوله الأمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.